أحدهما طريق ما فوق الكسر بأن تزيد على مسألة الورثة مثل الكسر الذي فوق ولا فوق؟ فوق فوق فوق الجزء الموصى به فوق الجزء الموصى به فوق الجزء الموصى به فإذا أوصى بالخمس فزد على مسألة الورثة مثل ربعها أو بالربع فزد عليها مثل ثلثها وهكذا. وضابط ذلك أن تزيد على مسألة الورثة عددا يبلغ نسبة الجزء الموصى به بالنسبة إلى مجموع المسألتين. مثال ذلك أن يوصي بالخمس ومسألة الورثة من 12 فزد عليها 3 وذلك مثل ربع وهو خمس الخمس 10 خمس الخمسة وهو خمس الخمسة 15 خمس الخمسة إيه خمس الخمسة 15 وهو خمس الخمسة 15 فيكون الموصى له 3 من 15 ومسألة الورثة بحالها كل مسألة الورثة بحالها كل له سهمه منها. يعني يوصي بالخمس مسألة الورثة من 12 فزد عليها 3 مثل ربع وهو خمس الخمسة 15 لماذا؟ ها؟ الثلاثة ربع 12 خمسة 15 واضح؟ فننظر الثلث الآن من أصل المسألة ثم نزيد عليه. طيب لو أوصى بالربع نزيد أربعة وشوف المسألة يوصي بالخمس ومسألة الورثة من 12 فزد عليها 3 لماذا زدنا 3؟ حتى يخرج الخمس إيش؟ لا عشان تفوز. لماذا زيد 3؟ 12 ما له خمس. ها؟ 12 ما له خمس. طيب زيد 3 لأن 5. طيب لو أوصى بالربع كم نزيد؟ 4 16 نعم إن شاء الله تعالى في التمارين. ولو أوصى له بالسبع مسألة الورثة من 6 فزد عليها 1 وهو نصيب الموصى له وإن كانت من 12 فزد عليها يعني نزيد عدد حتى يوافق حتى يكون جزءا صحيحا للموصى به لو أوصى بالثمن والمسألة من 6 كم نزيد؟ 2. أوصى بالعشر والمسألة من 6 4. أوصى بالخمس والمسألة من 3 زد 2 وهكذا. إذا ضابط الزيادة أن ماذا؟ أن نزيد عددا عن أصل المسألة حتى يكون الموصى به جزءا صحيحا مما زدته. وإن كانت من 12 فزد عليها 2 وإن كانت من 24 فزد عليها 4 فإن حصل كسر فابسطها من جنسه ليزول فلا أوصى له بالخمس مسألة الورثة من 6 لبلغت 7.5 فابسطها من مخرج الكسر 2 تكون 15 للموصى له 3 و12 للورثة. الطريق الثاني أن تصحح مسألة الورث الوصية وينك يا مسائل ترى دقيقة شوي طيب. إن هذه تحتاج تأمل. لا الطريق الثاني أن تصحح مسألة الوصية من مخرجها ثم تصحح مسألة الورثة وتقسم الباقي بعد الوصية على مسألة الورثة فننقسم صحت مسألة الورثة مما صحت منه مسألة الوصية وإن حصل بينهما موافقة فاضرب وفق مسألة الورثة في مسألة الوصية فما بلغ فمنه تصح وإن حصل بينهما مباينة ضربت مسألة الورثة ضربت مسألة الورثة في مسألة الوصية فما بلغ فمنه تصح. طيب وش تشبه هذه عملها؟ مسألة مرتين تشبه الرد فيما إذا كان فيها أحد الزوجين ولا لا؟ الرد إذا كان أحد الزوجين نقسم الفاضل بعد فرض الزوجية على مسألة الرد فيها شبه. نعم وعند القسم من له شيء صح المسألة وتقسم الباقي بعد الوصية كأن الباقي بعد فرض الزوجية على مسألة الورثة فإن قسم صح نفسه واضح المصور؟ نعم. عند القسم من له شيء من مسألة الوصية أخذه مضروبا في مسألة الورثة عند التباين أو وفقها عند التوافق أو أخذه بحاله عند الانقسام، ومن له شيء من مسألة الورثة أخذه مضروبا في الباقي بعد الوصية عند التباين أو وفقه عند التوافق أو في الف... أو وفقه وفقه وش هاي اللي مبين تشكيل ما من نقول لا وفقه أو وفقه عند التوافق أو في الخارج بقسمته عليها. لا صحيح وفقه لأن شوف يقول المسألة وأخذه مضروبا في الباقي بعد الوصية عند التباين أو وفقه يعني في وفقه أو وفقه عند التوافق أو في الخارج بقسمته عليه عند الانقسام. وليك الأمثلة لما سبق. المثال الأول الانقسام أن توصي امرأة بثلث مالها. هذا لن تفهم إلا بالسبورة. طيب وثم طريق ثالث. وثم طريق ثالث قد يكون أسهل، وذلك بأن تضرب ابتداء ما صحت منه مسألة الورثة بمخرج الجزء الموصي به الموصى به، فما بلغ فمنه تصح، فأعطي الموصى له نصيبه ثم اقسم الباقي على الورثة بقدر سهامه. ومتى حصل بين السهام وبين الوصية موافقة بجزء من الأجزاء فاردد المسألة إليه، فإذا أوصى له بالسبع مسألة الورثة من ستة فاضربها بمخرج السبع سبعة تبلغ 42 للموصى له ستة والباقي للورثة ستة وثلاثون وهي والباقي للورثة ستة وثلاثون واضح هذه وهذه أسهل. تضرب ابتداء ما صحت من المسألة بمخرج جزء الموصى به، مثل المسألة صحت من 12 وقد أوصى له بالخمس، 12 في 5 كم يكون له؟ 12 في 5 بكم؟ 60 يكون له كم؟ 65 كم؟ 12 والباقي الورثة. أوصى له بالربع ومسألة من 6 24 كم يكون له؟ ستة. طيب أوصى له بالعشر والمسألة من مثلا ثمانية هذه سهلة والناتج سواء الناتج سواء يعني لاحظ مثلا المسألة الأولى إذا قلنا نزيد حتى نصل لعدد صحيح، لو كانت المسألة من ستة وقد أوصى له بالثمن وصله بالثمن نزيد المسألة حتى تبلغ 8 تبلغ 8 ثم نقص مثل هلك هالك عن أم وأخوي وعم، كم الأم؟ سدس، والأخوين ثلث، والباقي العم كم؟ تام المسألة. طيب وأوصى بالثمن نقول نزيد تكون مسألة من ثمانية له واحد من ثمانية له واحد من ثمانية. المسألة الحالة الثالثة نقول ستة في ثمانية 48 48 ثمنها كم؟ ثمنها ستة. ستة من 48 هي الثمن أو واحد من ثمانية هي والباقي الورثة 36 وهي توافق نصيب الموصى له بالسدس، فردد المسألة إلى سدسها سبعة وردد نصيب كل من الموصى له والورثة إلى سدسه يكون الموصى له واحد والباقي الورثة. القسم الثالث الجمع بين الوصية بالنصيب والجزء ولقلة وقوعه نحيل به القارئ على كتب الفقه والله أعلم. أصل مسألة الوصايا أيضا لا أقول قليلة منها، يقول أوصيت له بجزء أو كذا هذا غالبا أن الموصى به أو جزء الموصى به يحدد، لكن لا بد لا تقول هذا شيء نادر شيء غير نادر، لأن تقول الأمور النادرة قد تقع الإنسان إذا درس فنا يجب عليه أنه يستوعب هذا الفن. النحو مثلا أنه في بعض الأشياء الأمور ما تظن أن العرب تكلموا بها. يعني في بعض الأشياء مثل قول ما، ما إذا كررت تكون إثباتا، لأن نفي النفي إثبات. ولو قلت ما جاء زيد، أو تقول ما زيد قائم، ما زيد قائم، يعني تنفي القيام. إذا قلت ما زيد قائم صار إثبات، يعني كأن ما غير موجود، كأنك تقول زيد قائم. لكن هل مثل هذا الأسلوب هل تكلم به العرب؟ هل العرب يقول ما يجوا يقرأها ما، يعني كان يقول ما زيد قائم إخبار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.